سبعة ليساعدهم يوم النشور نورهم يسعى وفوق النور نور في ظلال الله ما ذاقوا الحرور ليتني منهم لأحظى بالسرور سبعة كن مثلهم واكسب رضاه إنه رب كريم في عطاء سعى للأخرى ودع زيف الحياة ودع إن الله يهدي من دعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومع سبعة يظلهم الله يستمر اللقاء. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لما خلق الله الأرض جعل التميد، فخلق الجبال فعاد بها عليها فاستقرت، فعجبت الملائكة من شدة الجبال فقالوا: يا رب، هل من خلقك شيء أشد من الجبال؟ قال: نعم، الحديد. فقال: يا رب، فهل من خلقك شيء أشد من الحديد؟ قال: نعم، النار. فقال: يا رب، فهل من خلقك شيء أشد من النار؟ قال: نعم، الماء. قال: يا رب، فهل من خلقك شيء أشد من الماء؟ قال: نعم، الريح. قال: يا رب، فهل في خلقك شيء أشد من الريح؟ قال: نعم. ابن آدم تصدق بصدقة بيمينه يخفيها من شماله. وهذا هو صاحب الشخصية المتميزة في لقائنا اليوم، والتي ستحظى بظل الله يوم لا ظل إلا ظله. هو أو هي من قال عنه المصطفى صلى الله عليه وسلم: ورجل إنسان تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. واسمحوا لي بالتنويه منذ البداية أننا عندما نتكلم عن الصدقات، كل ما سنذكره من خير وأجر ونفع عنها ينطبق على أهم صدقة، الصدقة المفروضة، الزكاة. لكن لن نتوسع في شروط الزكاة، آدابها وأحكامها، لأن صاحب شخصيتنا من سيظله الله في ظله تصدق نافلة كما قال العلماء، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: فأخفاها. والخفاء في الصدقة يرجع عادة في النافلة لا في الزكاة الفريضة. لكن مع هذا لا يمكن أن نتوقع بأن يكون أحدنا في ظله سبحانه إن لم يؤدي قبل أي صدقة زكاة ماله بحقها، فالفريضة أولا. يروي أبو الخير أنه سمع من الصحابي الجليل عقبة بن عامر أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول عن يوم القيامة: كل امرئ في ظل صدقته حتى يحكم بين الناس، يعني من في الجنة ومن في النار. فالصدقة تقينا الشمس التي اقتربت من رؤوس العباد في ذلك اليوم العصيب. لذلك كان أبو الخير لا يخرج إلى المسجد إلا وفي كمه صدقة، إما فلوس وإما خبز وإما قمح، حتى ربما شوهد ومعه في كمه بصل، فيقال له: إن هذا ينكر ثيابك. فيقول: إني لم أجد في البيت شيئا أتصدق به غيره. وذلك ليحظى بهذا الفضل العظيم ويكون من أهل تلك المنزلة المتميزة من سبعة يظلهم الله. اللهم اجعلنا منهم. لكن كي نكون منهم بإذن الله لابد أن نتعرف على عبادة التصدق على حقيقتها، فهي عبادة لها أصولها وشروطها وآدابها التي لابد أن نطبقها كي ننتفع بثمراتها. فما رأيكم لو نخوض هذا العالم ونعيشه من خلال الآيات الكريمة التي وردت في سورة البقرة، حوالي 20 آية وصية مكثفة من رب العالمين لعباده المؤمنين عن الصدقات، فأية أهمية لها غفل عنها كثيرون. آيات نقرأها أو نسمعها من وقت لآخر، لكن ربما لا يعيشها البعض بحقها. والقرآن لابد أن يعاش، كلماته تنبض في القلوب لتتحول إلى أفعال تنبض بها حياتنا، حيث يقول الحق تبارك وتعالى في الآية 261 من سورة البقرة بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وهنا لطيفة أود الإشارة إليها قوله تعالى أموالهم، فهذا من من الله سبحانه علينا أن أطلق على ما استخلفنا واستأمننا عليه من أموال أنها أموالنا، فقد قال تعالى وأنفق مما جعلكم مستخلفين فيه. ففي واقع الأمر المال مال الله، وقد قال تعالى وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. إذن قال تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، فالمؤمن الحق يتصدق ابتغاء وجه الله لا ليقول الناس عنه كريم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. فلأهمية أمر النية هذا الحبيب صلى الله عليه وسلم يخبرنا إنما الدنيا لأربعة نفر، 4 أشخاص، وممن ذكرهم صلى الله عليه وسلم عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم أن لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل، وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية فيقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، أي ذاك الذي يتصدق وينفق في سبيل الله، فهو بنيته فأجرهما سواء. مجرد النية الصادقة حصل أجر العمل. وقد ورد في الأثر أنه زمن موسى عليه السلام كان هناك أعوام نزاعة، فبينما أحد الفقراء يمشي نظر إلى الجبال من حوله وقال وعزتك يا رب لو كانت هذه الجبال طعاما وكانت لي لتصدقت بها لوجهك وأطعمتها للفقراء والمساكين. فأوحى عندها ربنا سبحانه وتعالى إلى موسى يا موسى أخبر عبدنا فلانا أنا قبلنا صدقته. يا الله، فكيف لمن تصدق حقا وفعلا بإخلاص أي أجر وثواب ومقام له عند الله. حبتي في الله، عودا لنعيش مع الصورة البديعة التي يرسمها لنا الخالق سبحانه لمن ينفق أمواله في سبيل الله. قوله تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. تبارك الله، ضرب لنا المثل والتشبيه بحبة القمح بشكل خاص، فهي من خير الحبوب، فكما ينفع القمح البشر فكذلك نفقتنا تنفعنا بثوابها ومردودها علينا دنيا وآخرة. من حبة خرج 700 حبة، فصدقتك هي كمثل حبة القمح بصغرها، لكن أجرها عند الله مضاعف 700 ضعف. وفي هذا يروي لنا أبو مسعود الأنصاري رضي الله عنه يقول أن رجلا جاء بناقة مخطومة يزرها بحبل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال هذه في سبيل الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لك بها يوم القيامة 700 ناقة كلها مخطومة، أي في رقبتها الحبل. تخيل مقابل صدقتك أن يعطيك الله يوم القيامة 700 ضعف. ويمضي مشهد العطاء والمضاعفة فيقول الله تعالى والله يضاعف لمن يشاء، أي والله يضاعف الأجر لمن يشاء بحسب ما يكون بقلب المنفق من الإيمان والإخلاص التام. ثم يختم تعالى بقوله والله واسع عليم، واسع في عطائه ومثوبته، واسع في رحمته وعفوه ومغفرته، واسع في كرمه وإحسانه، عليم، عليم بحال المنفق وإخلاصه وصدقه، وعليم بحال النفقة هل هي طيبة أم خبيثة، وعليم بموقعها فيما يرضيه سبحانه أو يغضبه، فيضاعف بعلمه لمن يستحق. وهذا الوعد بالمضاعفة للمتصدق في سبيل الله قد تكرر كثيرا في كتاب الله، ومن ذلك قول الحق تبارك وتعالى إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. تصوروا إن الله تعالى جعل الصدقة التي يقدمها المتصدقون والمتصدقات قرضا يقرضونه له سبحانه، مع أنه تبارك وتعالى غني عنا، لكنه سبحانه أراد أن يشجعنا على الإنفاق في سبيله والتصدق بشتى وسائل الترغيب. فمجرد تصور المسلم أن هو الفقير الضئيل يقرض ربه الغني الحميد كفيل أن يطير به إلى التصدق طيرانا. فهذا الصحابي الجليل أبو الدحداح كان من الأغنياء، وكان له بستان من أعظم بساتين المدينة المنورة. وفي يوم كان ذاهبا لزيارة النبي صلى الله عليه وسلم، وإذ بآية تتنزل عليه صلى الله عليه وسلم، قوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. فتعجب أبو الدحداح وقال: يا رسول الله، وإن الله عز وجل ليريد منا القرض؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم يا أبا الدحداح. فقال أبو الدحداح: يا رسول الله، امدد يدك. فمد الرسول عليه الصلاة والسلام يده، فوضع أبو الدحداح يده في يد النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، بستاني الذي أملكه هو قرض مني لله عز وجل. يا الله، يا لسرعة تلبيته لنداءات الله. حتى زوجته لما علمت ماذا فعلت؟ هل قالت: يا مجنون، ما فعلت بنا وبأولادك؟ بل قالت: ربح البيع، وأثنت عليه خيرا. ولما مات أبو الدحداح وصلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام، صلى على جنازته، قال: كم من عظة، كم من نخلة، معلق أو مدلل في الجنة لأبي الدحداح. بالله عليكم، هذه الدعوة من الله خالق الأكوان رب العالمين: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، كيف هو ردنا عليها؟ هل نسارع في إقراضه سبحانه بل ونتلهف إلى ذلك، أم أننا من المتخاذلين؟ يقول يحيى بن معاذ الرازي: عجبت ممن يبقى معه مال وهو يسمع وعده تعالى: إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. كل هذه الآيات عن المضاعفة. وبعد، ألا نتصدق وننفق في سبيل الله؟ فاصل ونواصل بإذن الله مع السبعة الذين يظلمهم الله، فابقوا معنا. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. والسؤال الآن: ترى أي إنفاق هذا الذي ينمو ويتضاعف بالشكل الذي كنا نتكلم عنه بحسب ما ذكره تعالى قوله في الآية 262 من سورة البقرة: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله؟ إذن الإخلاص أولا، ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، ثم التصدق من غير من أو أذى. لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. مرة ثانية: لا للأذى لا للمن، والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. مرة ثالثة: تحذير من المن والأذى يبطلان الصدقة. لا تتصدق وتؤذي في عطائك وأنت مقطب الجبين، أو أنت قرفان، أو مع تكبر واستعلاء، أو مع كلمات خشنة تحطم معنويات المحتاج، خذها وخلصنا منك. أو ربما تخبئ المن والأذى لمناسبة لاحقة، فيصدر في يوم من الأيام ما يزعجك ممن تصدقت عليه، فينطلق لسانك: أنت واحد ناكر للجميل، لا تستحق ما أعطيتك، هل نسيت أن لحم كتافك من خيري؟ مع الأسف كثيرا ما تحرك المان رغبة شيطانية خفية باستعباد من تصدق عليهم، فيذلهم في الدنيا، فيذله الله يوم القيامة، فلا يكلمه ولا ينظر إليه ولا يزكيه. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وذكر منهم صلى الله عليه وسلم المنان بما أعطى. بل كيف يمن وهو أصلا ما استطاع أن يعطي لولا فضل الله عليه؟ أحبتي في الله، الصدقة لا تعني أن تسد حاجة المسكين ماديا، بل لابد أن يكون لها أثر معنوي طيب، وذلك الأثر يفسد بالمن والأذى. فالصدقة التي يحبها الله ترافق الابتسامة المشرقة التي تزيل ما بقلب هذا المسكين من الكآبة والحزن، وتوطد صراط الأخوة بين المؤمنين. يعني بيت فيه أولاد فقراء، أعطي الأشياء لآبائهم وأمهاتهم وهم يعطونها لهم، حتى يشعر الطفل باعتزاز. هذا اللباس الجديد جاء به أبوه. عمال عندك حابب تتصدق عليهم لأنك تعلم بأنهم يمرون بظروف صعبة لا يكفيهم معاشهم، ممكن تعملها عن طريق علاوة أو مكافأة. إذا أردت أن تقدم لأحدهم الطعام، لا تلقي صحن الطعام والرغيف كيفما كان في وجهه، هكذا تكسر نفسه وتشعره بأنه ذليل. بل ما رأيك أن تقدم له الطعام في صينية مع ملعقة وشوكة وكأس ماء نظيف؟ فإنك لن تخسر شيئا، فالطعام هو الطعام، ولكن بهذا الأسلوب من العطاء ينجبر خاطره ويشعر كأنه ضيف عزيز. السلف الصالح رحمهم الله راعوا الجانب الإنساني الأخلاقي من هذه العبادة المباركة. فقد روي عن سعيد بن العاص أنه كان يعشي الناس في رمضان، ثم يأتيه أصحاب الحاجات يكلمونه في حاجاتهم، فكان كلما جاءه أحدهم يطفئ السمع ويسمعه في الظلام كي لا يرى ذل السؤال في وجه السائل. حقا أين منه كثيرون ممن يحبون أن يروا ذل المسألة في وجه المساكين؟ ألا يعلمون أن هذا من المن والأذى الذي يبطل الصدقات؟ أفلا نتأثر السلف الصالح رحمهم الله؟ فقد كانوا خوفا من أي من أو أذى في صدقتهم يضع أحدهم المال في كفه ويفتحه فتأتي يد الفقير من أعلى وتأخذه. منتهى التواضع والانكسار بين يدي الله. بل ومن باب الرفق بالمتصدق عليه أيضا أن تكفه الحرج، فإن استطعت أن تتصدق عليه بدون ما يعرفك فافعل. فهذا ابن المبارك كان حريصا على أن لا يعرفه من يتصدق عليه، فقد روي أن أحد طلابه تغيب يوما عن درس الحديث فسأل عنه، وعلم أنه محبوس عليه دين كبير لم يسدده، فتوجه مباشرة إلى صاحب الدين ودفع المبلغ وطلب منه إخراجه من الحبس، واستحلفه أن لا يخبر أحدا بما فعله ما دام حيا. فخرج الفتى من السجن وذهب إلى أستاذه ابن المبارك فسأله: يا فتى أين كنت؟ لاحظوا عامل نفسه ولا عنده خبر. قال الفتى: كنت محبوسا بدين. فقال ابن المبارك: وكيف كان سبب خلاصك؟ قال الفتى: جاء رجل وقضى بيني ولم أعلم من هو. فقال له عبد الله: يا فتى أحمد الله على من وفق لك من قضاء دينك. يا الله، هكذا المؤمن الحق مش يشكر ربك أنا اللي دفعت لك الدين. حالة أخرى يواجهها البعض، قد يقول أحدهم: لعلي لا أريد أن أعطي أحد السائلين لسبب وجيه، يعني مثلا ليس معي مال أو شايف أن هذا الشخص لا يستحق، ماذا أفعل؟ يقول تعالى في الآية 263 من سورة البقرة: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. فكم من مرة نسمع من يصرخ في وجه السائل ويشتمه ويطرده، إن كنت لا تريد أن تعطيه فلا تنهره وتصدق عليه بالكلمة الطيبة قول معروف. ممكن تقول له: وسع الله عليك من رزقه، وسيفهم أنك يعني ترده بأسلوب لطيف، وعلى فرض طلع هذا السائل قليل أدب وأساء إليك عندما لم تعطه، عليك بقوله تعالى: ومغفرة، اعف عنه وامشي. ولا تنسى أنك مختبر كما هو مختبر، فلو شاء الحق تعالى لأغنى الناس جميعا، لكنه أعطى البعض ليظهر شكرهم، وابتلى آخرين بالقلة لينظر كيف صبرهم. والله غني حليم، غني عن الصدقة المؤذية، لا يحتاج إلى صدقاتكم، فنفعها عائد عليكم أنتم. حليم، لا يعجل في معاقبة من بخل ولم يتصدق، أو من تصدق مع المن والأذى. ثم تأتي الآية 264، يقول عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. فكما أن المن والأذى يبطلان الصدقة، فكذلك الرياء فيها. فالمرائي همه الناس أن يقول عنه كريم وجواد، يقول عنه سبحانه: ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. فلو كان مؤمنا حقا بالله واليوم الآخر لاهتم بأن يطلب رضا الله، ولجعل صدقته خالصة لوجه الله. فلا ننسى الحديث الخطير الذي كان أبو هريرة رضي الله عنه كلما أراد أن يرويه يبكي، والذي يتحدث عن أول ثلاثة سعر بهم النار يوم القيامة، منهم كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال فأتي به أي يوم القيامة، فعرفه نعمة، عرض الله عليه نعمه التي أنعم عليه بها فعرفها اعترف بها، فقال تعالى: فما عملت فيها؟ فقال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت فيها لك. قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو زواد، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. نعوذ بالله من هذا المصير. والآن عودة للآية ككل، وإلى ما فيها من صورة بديعة، تسبيح الله سبحانه وتعالى: من يتصدق رياء لوجه الناس ويتبع صدقته بالمن والأذى، يقول عنه تعالى: فمثله كمثل صفوان، كمثل حجر أملس عليه تراب، فأصابه وابل مطر، فتركه صلدا، فزال التراب وظهر على حقيقته حجر لا يصلح للزراعة والإنبات، لا يقدرون على شيء مما كسبوا، والله لا يهدي القوم الكافرين. كذلك المراؤون والمنانون في صدقاتهم، يظنون أن صدقاتهم ستكون مثمرة يوم القيامة وسينالون عليها أجرا، لكن يومها ينتسف الستار فلا ثمر لها ولا أجر ولا ثواب. أما التسبيح الذي في الآية التي تليها، آية 265، فهو المشهد المناقض للمشهد السابق، حيث يقول عز من قائل: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم، يثبتهم على الإخلاص في الإنفاق، تصديقهم ويقينهم أن الله سيجزيهم عن ذلك أعظم الجزاء. مثل هؤلاء كمثل جنة بربوة، كمثل بستان عظيم بأرض عالية طيبة، أصابها وابل مطر غزير، فآتت أكلها ضعفين فتضاعفت ثمراتها، فإن لم يصبها وابل فطل، فيها رذاذ المطر لتعطي الثمر المضاعفة، والله بما تعملون بصير. كذلك نفقات المخلصين تقبل عند الله ويتضاعف أجرها، سواء كانت قليلة أو كثيرة، والله البصير بالظواهر والبواطن، يجيب كل إنسان بحسب إخلاصه. ثم يتبع هذه الأمثلة المبدعة في الآية 266 مشهد حي فيه تمثيل لنهاية المن والأذى والرياء في الصدق. قول عز من قائل: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات، وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. يقول الحق تبارك وتعالى مستنكرا على عباده: أيرغب الواحد منكم أن يكون له بستان فيه النخيل والأعناب تجري من تحت أشجاره المياه العذبة وله فيها من كل ألوان الثمرات، وقد بلغ الكبر ولا يستطيع أن يغرس مثل هذا الغرس، وله أولاد صغار بحاجة إلى هذا البستان، وفي هذه الحالة هبت عليه ريح شديدة فيها نار محرقة فأحرقت، كذلك من تصدق بصدقة فيها رياء أو من أو أذى يوم القيامة لما يقوم بأمس الحاجة إلى ثوابها لا يجد، لأنها غير مقبولة. حقا مثال ينبغي لنا أن نتفكر فيه ويكون لنا عبرة، فنخلص في نفقاتنا ونكون بذلك محققين شرطا من أهم شروط الصدقات، لنكون بإذن الله من السبعة الذين يظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله. اللقاء المقبل بإذن الله نكمل رحلتنا في عالم الإنفاق في سبيل الله، فكونوا معنا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبعة ليسعدهم يوم النشور، نورهم يسعى وفوق النور نور، في بلاد الله ما ذاق الحرور، ليتني منهم لأحظى بالسرور. سبعة كن مثلهم واكسب رضاه، إنه رب كريم في عطاه، فسعى للأخرى ودع زيف الحياة، ودع إن الله يهدي من دعاه.